الطلاق الذي يعد في عهد الرسول شرطة واحدة، هل هو الذي يطلق الثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد، أم هو نطق الطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول ألف طالب في الكلام؟ نرجو بعد ذلك. ثبت عن حي العباس وقال كان طلق على المجلس وطلب الثلاث واحدة، فلما جاء العمر قال إن الإنسان وجل كان فوقي أنا فالله عليه ونشوف أن العلماء يوضح للثلاث الطلاق من واحد في رجوان أن يطلق على ثلاثة، أن طالب بالثلاث يطالب بالثلاث، هذا هو طلاق هذه الثلاث أنه تطبيق في رجوان يطلق الثلاث، وهذا هو رواية ابن عباس أنه تطبيق في الثلاث من واحد أن يطالب بالثلاث أن يطلق بالثلاث، فلا يطلق عليه إلا أن الطلاق الثلاث ولا تكرر ما دام مجلس واحد وبعض المقاطعات ولا في مجال ما دام ما بينهما رجعات ولا نكاح بين الغلاف حيث الاولى والثانيه وغلاف الطعام وجعل حيات الحب جميلا ولا تعالى في الواقع لا حديث فانها رقيه وطلقها فقط واحده رقيه فاذا طلقها الثانيه هبتها الثانيه وطلقها الثانيه هبتها ومنها تمتنع الحب اذا كانت بعيده بفتح المقاطعه المسوقه وهذا هو الأرجح بالدليل وهو أنبع المسلمين غير المرافق به. نعم.